تفسير الآية 11 من سورة القارعة. يقول تعالى: نار حامية، أي هذه الهاوية هي نار حامية، أي وصلت أقصى درجات الحرارة، ونار الدنيا بالنسبة لها ليست حامية ولا وجه مطلقا للمقارنة بها مهما ازداد اشتعالها.